وذكر أن الأدلة الدالة على ذلك كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، وقوله تعالى هو الذي يصلي عليك وملائكته، وقوله تعالى الذين يحملون العرش، وقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقوله بل عباد مكرمون واصفا الملائكة، وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقوله إن الذين عند ربك يسبح له بالليل والنهار، وقوله كراما كاتبين، وقوله كرام بررة، وقوله يشهده المقربون، وقوله لا يسمعون إلى الملائكة، وغيرها من الأدلة على وجود الملائكة. وهذا محل اتفاق وإجماع بين المسلمين أن هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل، ويخالف في هذا الزنادق والفلاسفة لا يرون أن هؤلاء لهم حقيقة، والذي عليه المنتسب الإسلام أن الملائكة لهم حقيقة وأنهم خلق مكرمون مقربون عند الله عز وجل. بعد ذلك ذكر مسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، وذكر كلام الناس في هذه المسألة، مسألة المفاضلة بين صالح بني آدم وبين الملائكة، أو بين الرسل والأنبياء وبين الملائكة، أيهما أفضل؟ ولا شك أنه كما ذكر رحمه وتعالى أن هذا من فضول العلم الذي لا ينفع ولا يقرب إلى الله عز وجل، ولا فائدة إن علمنا أن الملائكة أفضل أو أن البشر وصالح بني آدم أفضل، وبإجماعهم أن الملائكة أفضل من عصاة بني آدم وفجرة وكفرة بني آدم، كفرت بني آدم وفجرتهم، الملائكة أقرب أفضل وأكرم وأقرب إلى الله عز وجل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الخلاف وبالإجماع أنهم أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الخلاف ما بين الملائكة وبين صالح بني آدم، وحيث أن مس ذكرها أهل العلم واستدلوا لها بحجج وبراهين كل يحتج بقولي. أما المعتزلة ومن وافقهم فذهبوا إلى أن الملائكة أفضل، وأما أهل السنة فذهبوا إلى أن صالح بني آدم أفضل، ومن أهل السنة من توسط ومن أهل السنة من توقف في هذه المسألة ولم يقطع فيها بقول ذلك، لم تذكر المسألة في السلف الأول ولا في الصدر الأول، ولم يذكروا هذه ولم يخوضوا فيها. أما المتأخرون فقد خاضوا، وقد رجح شيخ الإسلام إلى أن المفاضل بين الملائكة والأنبياء تختلف باختلاف الحال والمآل. أما في الحال حيث أن بني آدم يقعون في المعصية والذنب، فإن الملائكة من هذه الجهة أفضل وأقرب، وأما من جهة المآل وأن البشر يدخلون الجنة ويعظمون ويكرمون، فإن صالح بني آدم فيقول فيكون القول بهذا أن الملائكة من جهة المآل أفضل، ومن جهة الحال الملائكة أن المآل أن من جهة المآل صالح بني آدم أفضل، ومن جهة الحال الملائكة يكونون أفضل. وهذا ذكر حجج القوم القائلين بذلك، وليس هناك نص صريح صحيح في هذه المسألة يدل على المفاضلة. أما حديث أنس أن الله يقول ما لن أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث باطل وحديث موضوع. وأما ما احتج به القائلون بالمفاضلة مثل بعض الحجج تحتج به القائلين بفضل الملائكة على صالح بني آدم، فليس فيها دليل صريح صحيح يدل على فضل الملائكة، بل الأدلة الدالة على فضل صالح بني آدم على الملائكة أقوى وأرجح، أن القول بأن الملائكة بأن صالح بني آدم أفضل وأقوى أفضل وأكرم هو الأقوى. من ذلك أن الله أسجد الملائكة ملك بسجودهم لآدم، وخص الله آدم أنه خلقه بيده، وخص الله عز وجل بني آدم أيضا أن الله أرسل لهم رسلا وخلق كل شيء لهم، وجعل الجنة دارهم لمن صلح منهم واتقى الله عز وجل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أما ما احتج به من قال بأن الملائكة أفضل، من ذلك أن آدم طمع أن يكون ملكا، ليس من ذلك أنه من جهة الفضل، إنما آدم طمع من جهة أن يكون حالك حال الملائكة من جهة الخلود، ولا يلزم من كونه أن يطمع أن يكون حالك حال الخلود أن يكون الملك أفضل من آدم. وآدم لا يعني، إنما أراد آدم من هذا أن يبلغ منزلة الخلود وليس منزلة الملك، أراد أن يبلغ منزلة الخلود وهو أنه لا يخرج من الجنة وأن يكون من الخالدين، هذا الذي قصده آدم أن يبلغ. ولو قلنا أن آدم قصد أن يكون ملكا لا يلزم أن يكون الملائكة أفضل من آدم، لأن آدم ظن أن الملائكة أقرب إلى الله وحبل الله فظن أنهم أفضل منه، مع أن وآدم عند الله أفضل من الملائكة. وهذا قد يحصل، قد يرى الإنسان أن فلان أفضل عند فلان من غيره وفلان هذا يراك أفضل عنده. قد يرى الإنسان مثلا وزير عندما يقول أريد أن أصبح مثل هذا الوزير حتى أرتقي إلى منزلة، ظن أن الوزير أقرب إلى الملك من هذا الشخص، وقد يكون هذا الشخص أحب إلى الملك من هذا الوزير. فلا يلزم طلب الرقي إلى منزلة الشخص أن يكون ذلك الشخص أفضل عند الذي طلب الرقي عنده من الشخص الطالب. أيضا احتج بقوله تعالى قالوا ما قلنا حاجة ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم، نقول ليس في حجة، وذلك أنهم أن هؤلاء النسوة وصفنا يوسف عليه السلام بأنه شيء عظيم لا يرى، وليس ليس معتادا رؤيته بين البشر، وإنما رأوا شيئا لم يروا قبله، وكان في تصور البشر أن الملائكة خلقهم من أكمل الخلق وأجمل الخلق، فهذا الذي ظن أولئك النسوة، وليس في قولهم أنه ملك أن الملك أفضل من يوسف عليه السلام. وكذلك عندما قال محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أن الملك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وإن فيه أنهم استنكروا وتعاظموا أن محمد يمشي في الأسواق ويأكل الطعام وأن حاله كحالنا، فقال لست ملك لا أكل ولا أشرب، لأن الملائكة خص بأنهم لا يأكلون ولا يشربون، فهو أراد خبرا أنه ليس بملك لا يأكل ولا يشرب، إنما هو من جنسكم ويأكل مثل ما تأكلون. ثم قال أيضا ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران العالمين، على العالمين قالوا أن المراد بالعالمين هنا ما عدا الملائكة، هذا ليس بل اصطفاء آدم ونوح وعمران العالمين على جميع العوالم فيدخل في ذلك أيضا عموم الملائكة. والصحيح في هذه المسألة أن صالح بني آدم أفضل، وأقدم من تكلم فيها ما نقل عن محمد بن كعب القرظي أنه قال صالح بني آدم أفضل من الملائكة بقوله تعالى أولئك هم خير البرية، وخير قال هم خير من برأه الله وخلقه الله، ويدخل في ذلك عن الملائكة. وهذا أقدم ما قيل في هذه المسألة، أن أقدم من تكلم فيها هو محمد بن كعب القرظي، ذكر ذلك عندما سئل أيهم أفضل الملائكة وصالح بني آدم، قال احتج بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فقال أن البريء من البر وهو الخلق، فيكون خير بريء ما خلقه الله وأوجده الله هم صالح بني آدم. هذا أقوى دليل في هذه المسألة، وهو أقدم ما قيل في هذه المسألة. أما قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وأن في دليل على تفضيل الملائكة أنه ارتقى من الأدنى إلى الأعلى، فليس على ظاهره، لأن الترقي هنا من باب القوة، ولا شك أن عيسى يعني قال لي أن أخبر الله أنه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، فإذا كان المسيح الذي هو الذي فيه ضعف البشر ويعتريه ضعف البشر لن يستنكف، ولا الملائكة الذين أقوى منه حالا، إذا كان الضعيف لن يستنكف كذلك الأقوى أيضا لن يستنكف، لأن الأقوى إن الإنسان يطغى رآه استغنى، فالإنسان إذا كان غني فيه قوة قد يستنكف عن عبادة، فالله أخبر أن عيسى لن يستنكف، وأن من هو أقوى من عيسى من جهة خلقه ومن جهة قوته عن عبادة لن يستنكف أيضا، فليس بدلال على أن الملائكة أفضل من صالح بني آدم بهذه الدلالة، وإنما فيه أن الله ذكر أن الملائكة لا يستنكفون مع قوتهم وقوة خلقهم وعظم خلقهم لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض الأدلة من ذلك حديث أنس بن مالك حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن الله يقول عند ظني عبدي بي وأنا ما ذكر في ذكر في نفسي ذكرت في نفسي وذكر في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. هذا الحديث ليس في تفضيل الملائكة، وإنما فيه أنه ذكر في ملأ خير منهم، لأن هذا ملأ فيه من؟ فيه ربنا سبحانه وتعالى، فهذا الملأ خير من جهة أن الحاضر لهذا المجلس أو حاضر لهذا الذكر هو ربنا سبحانه وتعالى. الله يذكر من ذكره في مجلس في ملأ من الملائكة وهو بينهم وهو فيهم سبحانه وتعالى، من جهة أنه فوقهم وأعلى منهم وهم عبيد عنده سبحانه وتعالى فيذكره. وهذا نص في أضيت من قال أنه خير منه للمذكور للخيرية المطلقة، ويكون معنا أيضا خير من جهة الجنس، يعني أنه أن هؤلاء الذاكرين قد يكون فيهم عصاة وقد يكون فيهم فجرة، فيكون الذاكر بينهم إذا ذكر الله عز وجل يذكر في مجلس ليس فيه عاصي وليس فيه فاسق، وإن الذين يذكرون الله فيه كلهم صالحون، لكن القول الأقرب أنه خير منهم لأن الله عز وجل يذكر الله في ذلك في أولئك الملأ. ولا شك أن ملأ أن ملأ أن يذكر الله الله يذكر أحدا فيهم يكون أفضل من ذلك ملأ ليس فيه أن الله يذكر ذلك العبد. ومنهم ابن خزيمة أنه قال إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكر الطير فقعد في أحدهم. حديث جبريل هذا نقول حيث منكر وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس فيه دلالة على فضل جبريل على محمد، وإن محمد صلى الله عليه وسلم ظن أن جبريل أفضل منه، كما جاء أنه قال لا تفضلوني على أحد الأنبياء، وحتى أنه لم يشك في فضله على موسى عليه السلام، وهذا أنه لم يعلم صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أو من تواضعه، وهكذا أيضا نقول أنه لم يعلم أو من تواضعه أنه أفضل من جبريل، حيث أولا ضعيف من جهة أولى أنه ضعيف، والأمر الثاني أنه قال ذلك من تواضعه، والأمر الثالث أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا حديث الطويل الذي ذكرناه قبل قليل هو حديث أنس مكة وحديث منكر. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.